إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم رائعة الكاتب الكبير بهاء طاهر شرق النخيل. حنان مطاوع مع أحمد صلاح السعدني وشريف سلامة. ولأول مرة النجمة هياتم، محمد ماهر وأمير العيدي. أشعار عبد الرحمن الأبنودي، ألحان منير الوسيمي، غناء محمد الحلو. أنا أبتدي المواويل بعد الصلاة عالزين، وانده وأقول يا ليل قولي نسيتني فين، قولي نسيتني فين. الدنيا كومت عبر فيها الجحيم والنعيم، ما تخافش ابدا حفر يا ابو الضمير السليم. ماشي يا ابو الماشي دنيا ما دايماشي، الارض ارض يا ناس انا لا غريب ولا ضيف، اسيبها كيف يا ناس هو ده شيء بالكيف، هو ده شيء بالكيف. الارض يا ولده امي وابوي وابني، لما بان الارض بانين هتجاوبني. ماشي يا ابوي ماشي دمعة ما نشفاش. شرقة وغربة وبلاد تجاوب بلاد، خيات وحنعيشها غربة غربة ولكن بعاد، غربة ولكن بعاد. ضماير الناس يا زوج مغلبة المواويل، وأول ميلاد الشروق دايما في شرق النخيل. ماشي يا ابوي ماشي وقلوبنا خلصاش. شرق النخيل بطولة حمدي أحمد، هادي الجيار، رجاء الجداوي، أحمد عبد الوارث، سميرة عبد العزيز، خليل مرسي، محي الدين عبد المحسن، أحمد حلاوة. النص الدرامي عماد مطاوع، شرق النخيل إخراج محمد علي. بقى حتة جلف زيك انت يلعب بيا؟ طب ده انا لو كنت خلفت من ساعة ما. ايه ده يا كوثر، انت بتعملي في نفسك كده ليه؟ ده هاشم ده ينفع يبقى ابنك؟ يعني مش ممكن تتجوزي عيل زيه؟ ايه اللي جرالك يا كوثر؟ معقولة معقولة توصلي نفسك لحد كده؟ حتة عيل يعمل فيكي كده وانت اللي ياما دوختي رجالة بشنبات؟ مش قادرة اكمل عزفي يا ماما، مش قادرة. انت اللي جايبان نفسك، مش عايزة تسمعي كلامي. امال بابا فين؟ يا سلام، طبعا بتهربي من الكلام معايا مش كده يا ماما؟ حقيقي انا بسأل عليه. حاضر يا حبيبتي، بابا خرج عنده معاد مع واحد صاحبه. طيب ما تيجي نخرج احنا كمان نغير جو؟ يا ريت، ده انا حتى بقالي كام يوم نفسي نروح نزور خالتك. لا يا ماما، انا ما قصدتش اننا نروح نزور حد، يعني هنخرج من بيت علشان نروح بيت تاني؟ انا قصدي نروح اي مكان مفتوح نشم هوا. يعني يعني ايه؟ مش عايزه تزوري خالتك ولا ابنها عصمت؟ ما دام فيها من عصمت يبقى خلاص، اطلع اقعد في البلكونه احسن. هو الولد ده نفسي اعرف اعمل لها ايه عشان تتعلق بيه بالشكل ده. واه فريده، فريدة، بنت يا فريدة. أيوة يا أمه. خبره يا بنتي، ده أنا حسي تنبح من الزعيق عليكي. بدك حاجة يا أمه؟ حمل اللي كنت عاوزاه منيكي، قوليلي اللي بيكي يا بنتي. ما بياش حاجة. وهو أنا تايهة عنيكي، ما تحيريش قلبي مال، كفاية أخوكي قلقني عليه في غربته. ربنا يرده بالسلامة. خبريه يا بنتي، يكونش حسين مزعلك. هو أنا بشوفه عاد، اهو كل ما عمي رضوان يقع مع أبوي يتلوي وياخد جنب. معلش يا بنتي، حسين وضع عمك معذور، عمايل أبوك اضطهدك. والحد ميتة يا أمي، ما أنت واعية لأبوي. ما تخافيش يا بنتي، أبوك قال له وتصادق إنك ما تتجوزهوش. إيه اللي قلقك عاد؟ ما خبراش يا أمي، بس قلبي مقبوض وحاسة بضيق في صدري. استهدي بالله يا بنتي، ارمي حمولك على الله. ونعم بالله، ونعم بالله. يا ليل عودتنا على الوجع والسكر، بسكت عذبتنا نصحى لبال على القمر، على القمر، على القمر. اوعاك تكذب علي يا عوضي، المرة دي انا متوكد من اللي بقول. بقى ده اسمه كلام؟ انت اللي عمال تقول كده، امال الخلق تقول ايه؟ امال يقولوا اللي يقولوه. انا خايف عليك يا واد ابوي، الطريق ده واعر قوي واخرته خراب. ده انت عم تتكلم وكانك مصدق برضيك. طب وحياة رحمة ابوك؟ عوضي اوعاك تحلف برحمة ابوك كده. انا خابر انك عم توالس مع رجالة الليل، وكمان خابر ان... الله عليك يا حاج جاسر، هتفضل لحد متى كسر نفسك ده؟ يا عوض يا اخوي، انا عايل همك، سكة ولاد الليل دي سكة خطرة وما عجيبش غير الخراب. يا حاج جاسر اللي عم تقوله ده كلام كد. يعني ما فيش فايدة وياك يا عوضي، ما عايزش تفهم. طب قول لي بقى اتصرف كيف دلوقتي؟ صدقني يا اخوي وريح قلبك، هون اعرف طريق للراحة طول ما انت راكب راسك كده يا عوضي. بس الاوراق دي يا ولدي طول عمرها عندي، ايه اللي جد دلوقتي؟ ولا حاجة يا اخوي، ولا حاجة. أوراق أرضي مش من حاجة أطلبها وكنت تحت يدي ولا إيه؟ ما قلناش حاجة يا رضوان، بس الحاجات دي بتبع عند الكبير، ولا عاوز تخالف عوايدنا إياك؟ يا شيخ إبراهيم يا أخوي، الكبير مش بالكلام وبس، الكبير بعقله وفعله. خبريها يا رضوان، إيه الكلام الملاوع بتاعك ده؟ وبعدين أنت ناسي إياك إن أبويا الله يرحمه هو اللي وصى بك دي. أنا منسيتش يا شيخ إبراهيم، إنما بقى فيه ناس تانية هي اللي نسيت. كيف يعني يا رضوان؟ أفكرك يا أخوي، يوميها كنا قاعدين كلتنا وكنت عم تقرلنا عقود الأرض اللي أبوي فتهن. العقود دي أمانة في رقبتك يا إبراهيم يا ولدي، أنت دلوقتي كبير ناسك ولازم تلم الكل حواليك، إياك تتفرجوا، إياك تبعد عنيهم. طول ما انتوا يد واحدة عمر ما حد حيقدر عليك واصل. خليك واعي للطمعانين في أرضنا يا ولدي، ما يعملكوش واصل. وعاك تفرط في الأمانة يا إبراهيم، وعاك يا ولدي. وإيه لازمة الحديد ده دلوقتي رضوان؟ حبيت أفكرك بحديد أبوي، يمكن عقلك يترد لك وترجع تاني لأصلك الزين يا أخوي. كل ده علشان الورقات أدهم لك يا رضوان. قسما عظما ما أنا واخد حاجة، أنا نفسي تكون كبير بحقه حقيقة يا شيخ إبراهيم. تبعد عنه لتصادق يا أخوي، العوضي هيودرك، صدقني أنا قلب عليك. خلاص يا ولدي خلاص، وأنا ما هعزش عنك الورقات خلاص. لا خليها عندك يا أخوي، خليها عندك، ما أنا قلت لك انت لساك كبرنا، ربنا يهديك وتقدر يعني ايه كبير. هتقول ايه؟ كانوا قاعدين مع بعضيهم؟ زي ما بقول لك كده، وكأنهم في فرح ونازلين ضحكة وفرفشة. طب هملنا دلوقتي، هملنا. أمرك أمرك يا سيد عوضي. وبعدين وياك يا شيخ إبراهيم، وأنا كل ما أقربك منينا وأبعدك عن أخوك تخلبية؟ معلاش، أنا ما أهدليش بال اللي انجدت بينك وبين أخوك نار ما تنطفيش. واصل واصل. جاي اهو. مساء الخير يا مرات عمي. يسعد مساك يا حسين يا ولدي، ادخل يا ضناي. يعني ما تجيش غير لما شيع لك. خير يا مرات عمي، في حاجة؟ واه انت عم تتكلم وانت واقف كده. اقعد يا ولدي اقعد. كان في حد عم بيخبط على الباب يا امي. واه انت هنا يا حسين. كيفك يا فريدة؟ زين يا ولد عمي. اسمع بقى يا حسين، فريدة لساها مخلصة خبيز دي الوقت، وانا خابرة زين انك عم تحب تاكل العيش السخن وعليه الزبدة. يا ما طلبت مني انت وهاشم. خليك انت يا ماي، انا هجيب لحسين ال... ايه يا بنتي، بكرة ما ياكلش حاجة غير من يدك. همليني دلوقت، اقعدي مع ود عمي. اكده يا حسين، ما تسألش علي. معلش يا فريدة، هو كان بيدي يعني ولا كان بيدي؟ حصرة قلبي عليك يا بنتي، الفرحة مخنوقة في قلبك. بقى حد يصدق ان ابوكي يبقى هو السبب في كسرة قلبك؟ اهدى. ايه خبر يا حسين يا اخوي؟ ايه اللي مقعدك هنا دلوك؟ نعود غدا إلى شرق النخيل. يا أرض ليك نعود مهما يطول الزمان، بتضم ريحة الجدود اللي عشق واللي خان، اللي عشق واللي خان. الغدر من كتره ما عادش يفزعني، أزرع في قلبي أخوي من قلبه ينزعني. ماشي يا ابوي ماشي، نسأل ما جاوباش منك يا دنيا اخ. قدر علينا انكتب، فرقت اخ واخ. يا فخ لينا اتنصب، يا فخ لينا اتنصب. ويرقص النخل رقصة، رقصة نسابة النور. ونكمل احنا القصة، المغنى تدينا روح. ماشي يا ابوي ماشي، نقول ما سمعاش. شرق النخيل، قصة بهاء طاهر، أشعار عبد الرحمن الأبنودي، مراجع اللهجة علي عطية، الهندسة الصوتية محمود إبراهيم، النص الدرامي عماد مطاوع. شرق النخيل، إخراج محمد علي.